طلائعهم في جحيم الوغى. أعلام من السلف، سلسلة نسلط الضوء فيها على شخصيات كانت لها بصمة في تاريخ الأمة، أشخاص كان لهم عظيم النفع للإسلام والمسلمين، فنذكر شذرات من حياتهم لنستلهم منها العبر ولتضيء لنا حياتنا، ونتأسى بأفعالهم ويكونوا قدوة صلاح لنا، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. نتكلم في هذه الحلقة عن علم آخر من أعلام الأمة، عن إمام جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع، وكان يعيش من التجارة بالزيت ولا يأخذ عطاء، هو عالم أهل المدينة وسيد التابعين في زمانه، وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة، وكان أحفظ الناس لأحكام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأقضيته، حتى سمي راوية عمر، ألا وهو أبو محمد سعيد بن المسيب ابن حزن بن أبي وهب المخزومي القرشي. ولد في أواخر السنة الثانية عشر للهجرة، لسنتين مضتا من خلافة عمر رضي الله عنه، رأى عمر وسمع عن عثمان وعلي وزيد بن ثابت وأبي موسى وسعد وعائشة وأبي هريرة وابن عباس ومحمد بن مسلمة وأم سلمة وخلق سواهم، وكان يقال ليس أحد أعلم بكل ما قضى به عمر وعثمان رضي الله عنهما منه، وقد تزوج ابنة أبي هريرة رضي الله عنه، وهو أعلم الناس بحديثه رضي الله عنه، فكان رحمه الله عالما جليل القدر له مكانته، حتى قال عنه قتادة ومكحول والزهري وآخرون، واللفظ لقتادة: ما رأيت أعلم من سعيد بن المسيب. حدثنا ثور بن زيد عن مكحول قال: سعيد بن المسيب عالم العلماء. وعن علي بن الحسين قال: ابن المسيب أعلم الناس بما تقدمه من الآثار وأفقههم في رأيه. وقال جعفر بن برقان: أخبرني ميمون بن مهران قال: أتيت المدينة فسألت عن أفقه أهلها، فدفعت إلى سعيد بن المسيب، حتى أنه رحمه الله كان يفتي بوجود الصحابة، فعن أسامة بن زيد عن نافع أن ابن عمر ذكر سعيد بن المسيب فقال: هو والله أحد المفتين. وعن قدامة بن موسى قال: كان ابن المسيب يفتي والصحابة أحياء. وعن محمد بن يحيى بن حبان قال: كان المقدم في الفتوى في دهره سعيد بن المسيب، ويقال له فقيه الفقهاء. وقال عنه عبد الله بن عمر رضي الله عنه: هو والله أحد المفتين، ومع سعة علمه وجليل فهمه وشهود كبار الصحابة له، إلا أنه كان رحمه الله لا يكاد يفتي فتوى ولا يقول شيئا إلا قال: اللهم سلمني وسلم مني. وكان رحمه الله أيضا على معرفة بتأويل الرؤى، ومشهود له بذلك، قال ابن قتيبة: وكان سعيد بن المسيب أفقه أهل الحجاز وأعبر الناس للرؤيا. قال الواقدي: كان سعيد بن المسيب رحمه الله من أعبر الناس رؤى، أخذ ذلك عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، وأخذته أسماء رضي الله عنها عن أبيها رضي الله عنه. ثم ساق الواقدي عدة منامات ذكرها عنه ابن سعد في الطبقات، منها: حدث موسى بن يعقوب عن الوليد بن عمرو عن عمر بن حبيب قال: كنت جالسا عند سعيد بن المسيب يوما، وقد ضاقت بي الأشياء وأرهقني دين، فجاءه رجل فقال: رأيت كأني أخذت عبد الملك بن مروان، فأضجعته إلى الأرض وبطحته، فأوتدت في ظهره أربعة أوتاد. قال: ما أنت رأيتها؟ قال: بلى. قال: لا أخبرك أو تخبرني؟ قال: ابن الزبير رآها وهو بعثني إليك. قال رحمه الله: لئن صدقت رؤياه قتله عبد الملك، وخرج من صلب عبد الملك أربعة كلهم يكون خليفة، فرحلت إلى عبد الملك بالشام فأخبرته، فسر وسألني عن سعيد رحمه الله وعن حاله، فأخبرته وأمر بقضاء ديني وأصبت منه خيرا. وحدث عبد السلام بن حفص عن شريك بن أبي نمير قال: قلت لسعيد بن المسيب: رأيت كل أسناني سقطت في يدي ثم دفنتها، فقال رحمه الله: إن صدقت رؤياك دفنت أسنانك من أهل بيتك، أي أكابرهم سنا. وحدث سلام بن مسكين عن عمران بن عبد الله قال: رأى الحسن بن علي كأن بين عينيه مكتوب قل هو الله أحد، فاستبشر به وأهل بيته فقصوها على سعيد بن المسيب، فقال: إن صدقت رؤياه فقل ما بقي من أجله. فمات بعد أيام، وكان رحمه الله تقيا ورعا يجل العلم فرفعه الله بذلك. فعن مالك أن رجلا جاء إلى سعيد بن المسيب وهو مريض، فسأله عن حديث وهو مضطجع، فجلس فحدثه، فقال له ذلك الرجل: وددت أنك لم تتعنى. فقال: إني كرهت أن أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع. وكان رحمه الله كثير العبادة. فعن عبد المنعم بن إدريس عن أبيه قال: صلى سعيد بن المسيب الغداة بوضوء العتمة 50 سنة، وقال سعيد بن المسيب: ما أكرمت العباد أنفسها بمثل طاعة الله عز وجل، ولا أهانت أنفسها بمثل معصية الله، وكفى بالمؤمن نصرة من الله أن يرى عدوه يعمل بمعصية الله. فرفع الله سعيد بن المسيب بطاعته وألقى عليه الهيبة والوقار. قال عبد الرحمن بن حرملة: ما كان إنسان يجترئ على سعيد بن المسيب يسأله عن شيء حتى يستأذنه كما يستأذن الأمير. وقال سليمان بن حرب وعمر بن عاصم: حدثنا سلام بن مسكين عن عمران بن عبد الله بن طلحة الخزاعي قال: حج عبد الملك بن مروان، فلما قدم المدينة وقف على باب المسجد، فأرسل إلى سعيد بن المسيب رجلا يدعوه ولا يحركه، فأتاه الرسول وقال: أجب أمير المؤمنين، واقف بالباب يريد أن يكلمك. فقال: ما لأمير المؤمنين إلي حاجة، وما لي إليه حاجة، وإن حاجته لي لغير مقضية. فرجع الرسول فأخبره، فقال: ارجع فقل له: إنما أريد أن أكلمك، ولا تحركه. فرجع إليه فقال له: أجب أمير المؤمنين. فرد عليه مثل ما قال أولا، فقال له الرسول: لولا أنه تقدم إلي فيك ما ذهبت إليه إلا برأسك، يرسل إليك أمير المؤمنين يكلمك تقول له مثل هذا؟ فقال: إن كان يريد أن يصنع بي خيرا فهو لك، وإن كان يريد غير ذلك فلا أحل حبوتي حتى يقضي ما هو قاض. فأتاه فأخبره فقال: رحم الله أبا محمد، أبى إلا صلابه. فكان رحمه الله عزيز النفس مترفعا عن الدنيا وملذاتها. قال سعيد بن المسيب: إن الدنيا نذلة، وهي إلى كل نذل أميل، وأنذل منها من أخذها بغير حقها، وطلبها بغير وجهها، ووضعها في غير سبيلها. وحدث سلام بن مسكين عن عمران بن عبد الله قال: كان لسعيد بن المسيب رحمه الله في بيت المال 34,000 من عطائه، وكان يدعى إليها فيأبى ويقول: لا حاجة لي فيها حتى يحكم الله بيني وبين بني مروان. وكان بنو مروان يتوددون له، وكان رحمه الله صادا عنهم. وحدث أبو بكر بن أبي داود قال: كانت بنت سعيد قد خطبها عبد الملك لابنه الوليد فأبى عليه، فلم يزل يحتال عبد الملك عليه حتى ضربه 100 صوت في يوم بارد، وصب عليه جرة ماء، وألبسه جبة صوف، فلم يرض بتزويجها للملك، ولكن زوجها من رجل مسلم فقير. وعن عبد الرحمن بن حرملة عن أبي وداعة واسمه كثير قال: كنت أجالس سعيد بن المسيب رحمه الله، ففقدني أياما، فلما جئته قال: أين كنت؟ قلت: توفيت أهلي فاشتغلت بها. فقال: ألا أخبرتنا فشهدناها؟ ثم قال: هل استحدثت امرأة؟ فقلت: يرحمك الله، ومن يزوجني وما أملك إلا درهمين أو ثلاثة؟ قال رحمه الله: أنا. فقلت: وتفعل؟ قال: نعم. ثم تحمد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وزوجني على درهمين أو ثلاثة، فقمت وما أدري ما أصنع من الفرح، فصرت إلى منزلي وجعلت أتفكر في من أستدين، فصليت المغرب ورجعت إلى منزلي وكنت وحدي صائما، فقدمت عشائي أفطر، وكان خبزا وزيتا، فإذا بابي يقرع، فقلت: من هذا؟ فقال: سعيد. فأفكرت في كل من اسمه سعيد إلا ابن المسيب، فإنه لم ير 40 سنة إلا بين بيته والمسجد، فخرجت فإذا هو سعيد بن المسيب رحمه الله، فظننت أنه قد بدا له، فقلت: يا أبا محمد، ألا أرسلت إلي فآتيك؟ فقال: لا، أنت أحق أن تؤتى، إنك كنت رجلا عزبا فتزوجت، فكرهت أن تبيت الليلة وحدك، وهذه امرأتك، فإذا هي قائمة من خلفه في طوله، ثم أخذ بيدها فدفعها في الباب، ورد الباب، فسقطت المرأة من الحياء، فاستوثقت من الباب، ثم وضعت القصعة في ظل السراج، لكي لا تراه، أي وضع قصعة الزيت والخبز في خيال قاعدة السراج، كي لا تراه فتجزع لشظف عيشي، وتواضع طعامي، ثم صعدت السطح فرميت الجيران، فجاءوني فقالوا: ما شأنك؟ فأخبرتهم ونزلوا إليها، وبلغ أمي فجاءت، وقالت: وجهي من وجهك حرام، إن مسستها قبل أن أصلحها إلى 3 أيام، وفي رواية: وجهي من وجهك حرام، إن أفضيت إليها حتى أصنع بها صالح ما يصنع بنساء قريش. فأقمت 3 ثم دخلت بها، فإذا هي من أجمل الناس وأحفظ الناس لكتاب الله عز وجل، وأعلمهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعرفهم بحق الزوج. فمكثت شهرا لا آتي سعيد بن المسيب، ثم أتيته وهو في حلقته، فسلمت فرد علي السلام، ولم يكلمني حتى تقوض المجلس، فلما لم يبق غيري قال: ما حال ذلك الإنسان؟ قلت: خيرا يا أبا محمد، على ما يحب الصديق ويكره العدو. قال: إن رابك شيء فالعصا. فانصرفت إلى منزلي، فوجه إلي 20,000 درهم، فزوجها رحمه الله من هذا الرجل الفقير، ولم يزوجها من الملك، بل حتى أنه رفض بيعته حين دعي للبيعة للوليد وسليمان بعد عبد الملك بن مروان، فقال: لا أبايع 2 ما اختلف الليل والنهار. فقيل: ادخل من الباب واخرج من الباب الآخر. قال: والله لا يقتدي بي أحد من الناس. فجلده 100 وألبسه المسوح. ولما ضرب سعيد بن المسيب وأقيم للناس، قالت له امرأة: يا شيخ، لقد أقمت مقام خزية. فقال: من مقام الخزية فررت. ومع ذلك فقد حدث سفيان الثوري أنه رحمه الله قيل له: ادع على بني أمية، فلم يدع عليهم، وإنما دعا بالعزة للدين وبالعافية للمسلمين، إذ أنه كان رحمه الله مستجاب الدعوة. وحدث حماد بن زيد عن علي بن زيد قال: قال لي سعيد بن المسيب رحمه الله: قل لقائدك يقوم فينظر إلى وجه هذا الرجل وإلى جسده. فقام وجاء فقال: رأيت وجه زنجي، أي وجها أسودا، وجسده أبيض. فقال سعيد رحمه الله: إن هذا سب هؤلاء، طلحة والزبير وعليا رضي الله عنهم. فنهيته فأبى، فدعوت الله عليه، قلت: إن كنت كذابا فسود الله وجهك. فخرجت بوجهه قرحة فاسود وجهه.